أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لآيات لقوم يتفكرون. قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ صدق الله.